الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني النهي عنها كثرة. وأما الحلف بدون كثرة فلا بأس بذلك عند الحاجة، والحلف يؤتى به لتأكيد الشيء، تأكيد الشيء بحلف من يعظمه المرء، والحلف بالله جل وعلا تعظيم لله، والحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم الحلف بالله أنواع: لغو اليمين، واليمين على أمر مستقبل، واليمين الغموس، ثلاثة أنواع. لغو اليمين التي تأتي على لسان المرء بدون أن يقصد اليمين، كان يقول لا والله وبلا والله ونحو ذلك، هذه لا إثم فيها ولا كفارة، لا والله وبلا والله ونحو ذلك مما لم يقصد به اليمين، وهذه التي قال الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين الأخرى الثانية يحلف على أن يفعل شيئا مستقبل، أو يحلف على أن يترك الفعل مستقبلا، وهذه إذا فعل ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على تركه فلا شيء عليه، حلف لا يصومن غدا مثلا وصام فلا شيء عليه، حلف لا يضربن ولده فضربه فلا شيء عليه، حلف ألا يدخل دار زيد فلم يدخل فلا شيء عليه، فإن ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه فعليه الكفارة. يكفر عن يمينه ولا شيء عليه. حلف لا يدخل دار زيد فدخل، نقول كفر عن يمينك. حلف لا يضربن ولده فبدا له ألا يضربه فيكفر عن يمينه. حلف لا يعطي فبدا له أن يعطي يكفر عن يمينه. حلف ألا يأكل من طعام زيد أو طعام أخيه أو طعام ولده فرأى أن المصلحة في الأكل فأكل فيكفر عن يمينه. هذه تسمى اليمين على أمر مستقبل، وهي اليمين التي تدخلها الكفارة، اليمين المكفرة وليست المكفرة. يعني ليس المراد أنها تدخل في الكفر، لا، وإنما تتأتى فيها الكفارة. وهي ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم. هذه اليمين إذا حلف ورأى أن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله خير، فأولى له أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويحنث في يمينه. حلف لا يدخل دار زيد مثلا وزيد قريبه، أو لا يدخل دار ولده، أو لا يدخل دار ابنه بنته ونحو ذلك، أو حلفت الأم، أو حلف الأخ، أو حلف أي شخص ألا يفعل كذا، فرأى من المصلحة الفعل، فالأولى له أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حلف ألا يحمل الأشعريين، ثم طلبوا منه مرة أخرى فحلفهم فحملهم وأعطاهم، فلام بعضهم بعض وقالوا: بالأمس حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحملكم، فلما كررتم الطلب حملكم. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه حلف فأثمتموه، فلام بعضهم بعضا ثم ذهبوا إليه فأخبروه بالواقع، فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني ليست بغائبة عني، وإنما أتحلل هذه اليمين وكفر عنها. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما حملتكم ولكن الله حملكم. يعني كان يوم حلف ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام يحملهم عليه، ثم أتاه الله بشيء فأعطاهم منه عليه الصلاة والسلام وكفر عن يمينه التي حلفها. وهكذا ينبغي للمرء إذا حلف على شيء ما ويحسن ألا ينفذ يمينه أن يكفر، ويأتي الذي هو خير ولا حرج عليه. ثم الكفارة نوعان: نوع على التخيير، ونوع على الترتيب. على التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، يطعم 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، أو يعطيهم كسوة تكفي في الصلاة، أو يعتق رقبة. هذه الكفارة على التخيير، يعني أنت مخير بين واحد من هذه الثلاثة، ما استطاع واحدا من هذه الثلاثة، ما استطاع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، ينتقل إلى الرابع النوع الثاني، وهو حسب الترتيب، ما وجد الثلاثة ينتقل للرابع وهو صيام ثلاثة أيام. يجهل بعض الناس يظن أن الكفارة كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وليس الأمر كذلك، فمن يجد الإطعام أو يجد الكسوة ما يصح منه الصيام، يصح الصيام ممن لا يجد إطعاما ولا كسوة ولا عتق من باب أولى، فحينئذ ينتقل إلى الصيام. هذه اليمين المكفرة أو اليمين على أمر مستقبل. الثالثة اليمين الغموس الذي يحلف على أمر ما وهو يعلم كذب نفسه، يعني يحلف على شيء ماضي، يقول والله ما عندي لزيد 100 ريال، بينما زيد يطالب 100 ريال، فيحلف ما عنده وهو يعلم إن عنده، لكن يعرف أن زيد ليس عنده شهود فأنكره، فأمره القاضي بأن يحلف فحلف ما عندي لزيد 100 ريال، ما يطالبني بشيء، ما أخذت منه كذا وكذا، هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وهي المعبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان عود سواك. حلف عليه واحد يقول هذا حقي والآخر يقول هذا حقي، فمن هو بيده حلف أنه له وهو يعلم أنه ليس له وإنما حلف ليأخذه، لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه ليس المهم عود السواك وإنما الاستهتار وعدم المبالاة بحق الله جل وعلا، يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، هذا مستهتر، ما قدر الله حق قدره جل وعلا. أما إذا كان صادق في يمينه فلا تضيره، يقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز العصا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه، يهز العصا يقول والله إن في يدي عصا. فاليمين إذا كانت صحيح وصادقة ما تضير صاحبها. قد يقول قائل: لما بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد مع أنك تقول اليمين بالله والإنسان صادق ما تضيره وهي توحيد لله وتعظيم له؟ أقول نعم، المؤلف رحمه الله ما قال ما جاء في النهي عن الحلف، وإنما قال النهي عن كثرة الحلف: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. رجل لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا المحرم الممنوع، لكن يحلف على شيء يظن أنه صادق فيه ويجزم بصدق نفسه، شيء مستقبل مثلا يعتقد صدق نفسه، كالرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه من أهل بيتي أو أفقر مني، ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تحلف، وما يدريك يمكن فيه أحد أفقر منك. إذن الممنوع هو كثرة الحلف، والحلف عرفنا أنها ثلاثة أنواع: لغو اليمين لا والله وبلا والله ما قصد اليمين، هذه ليس فيها كفارة ولا إثم، اليمين على شيء مستقبل هذا فيه الكفارة إذا بدا لك أن تعدل عنه، والأفضل إذا كان العدل خير أن تعدل وتكفر، ما تلج في يمينك وتقول لا أحافظ على يميني، لا، تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. الثالثة لغو اليمين، الثالثة اليمين الغموس التي يحلفها المرء وهو يعلم كذب نفسه، هذه محرمة وهي التي جاء التغليظ فيها. نعم. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، احفظ يمينك، كلام الله جل وعلا أبلغ الكلام وأفصح الكلام، وتأتي الكلمات القصيرة التي تدل على مواضيع كثيرة. احفظوا أيمانكم في آخر الآية التي تلوتها قبل قليل في سورة المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الآية قال واحفظوا أيمانكم، احفظ يمينك يعني لا تكثر الحلف، لا تحلف عند أقل الأسباب، احفظ يمينك. احفظوا أيمانكم، إذا حلفت فانتبه، لا تحنث في يمينك من دون مبرر، هذا من حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم، إذا حلفت وحنثت في يمينك فكفر عن يمينك، لا تتساهل بها، لا تتركها، احفظوا أيمانكم. يأمر الله جل وعلا عباده بعدما بين لهم الكفارات في الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، لا تتساهل باليمين، لا تحلف عند أقل الأمور، إذا حلفت فانتبه يمينك لا تنساه، إذا حلفت وحنثت ورأيت أن الحنث خير فكفر عن يمينك لا تنساه، واحفظوا أيمانكم. نعم. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، يعني تنفق السلعة، يعني تزيد فيها، يعني ترغف فيها، يعني تجعلها نافقة عند الناس، الحلف تنفق السلعة. في ماذا؟ في أي شيء؟ في صفة السلعة، تقول مثلا والله هذه السلعة أطيب ما في السوق، هذه السلعة أصلي وارد كذا وليست كذلك. تحلف والله هذه السلعة اشتريتها بعشرة أريل ما تعطيني فيها مكسب ريال؟ يقول لا لا بسيط أعطيك ريال 11 وأن شريها بثمانية أو سبعة، وتحلف له أنك اشتريتها بثمانية بعشرة مثلا من أجل أن يدفع ما تريد من القيمة. تحلف بأنها سيمت من كذا وهي ما سيمت. الحلف منفقة للسلعة، يعني يأتي بها المرء لينفق سلعته لتكون سلعته غالية عند الناس. ممحقة للكسب، الكسب الذي يأتي من وراء هذه اليمين ممحوق البركة. والمحق نوعان، محق حسي ومحق معنوي. المحق الحسي مثل يسرق هذا المال، يضيع منك، يحترق، يذهب بأي طريقة، هذا محق حسي. محق معنوي يكون هذا المال لا خير فيه، مال دخل عليه الحرام، إذا أكلت منه أنت وولدك وأهل بيتك يثبطكم عن الطاعة ويقودكم إلى المعصية، ولا ينفق منه المرء في مرضاة الله، ويسلط على إنفاقه في معصية الله لأنه مال سيء. يكون لا خير فيه ولا بركة. فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين والحلف بهذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام. يقول وإن نفق السلعة فهو يمحق الكسب، يكون الكسب لا خير فيه ولا بركة فيه. أخرجاه البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم. وعن سليمان أن رسول سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سلمان، قال العلماء يحتمل أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو الذي جاء من فارس يلتمس ويتحرى الدين الصحيح متحريا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أخبر من أهل الكتاب، فجاء يتحرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم رضي الله عنه على أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولما تنازع الأنصار والمهاجرون رضي الله عنهم جميعا في سلمان، يقول الأنصار سلمان من أهل المدينة، لأنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسلمان في المدينة قالوا سلمان منا. قال المهاجرون رضي الله عنهم سلمان جاء من بلاد فارس يلتمس الدين الصحيح، فهو منا من المهاجرين، أن جينا من مكة وهو جاء من فارس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت، من أهل البيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار رضي الله عنه بحفر الخندق لما تحزبت الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أشار رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة. وتوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه على ما قيل، وعمره 350 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أصناف، ثلاثة أنواع من الناس لا يكلمهم الله في القيامة، في عرصات القيامة، دل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن من حرم الكلام كلام الرحمة والمغفرة فهو محروم الخير الكثير. وحرمان هؤلاء دليل على أن الله يكلم من شاء من عباده، وفي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يمدحهم ولا يذكرهم بخير جل وعلا، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم شديد. من هم؟ ثلاثة: أشيمط زان، أشيمط يعني أشمط، والأشمط هو الذي اختلط سواد لحيته ببياضها يقال له أشمط، يعني لحيته بعضها أبيض شيب وبعضها أسود، والتصغير هذا للتحقير. زان يعني هذا بهذه السن زنى، فزنى الشاب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قد تدفعه قوة الشهوة وغير ذلك من الأمور وعدم الإدراك وعدم رجاحة العقل، لكن هذا الذي بلغ من العمر هكذا كبير في السن وشهوته بدأت بالضعف لوجود الشيب ومع ذلك يزني، هذا ما زنى إلا بخبث متأصل عنده. فلذا يغضب الله جل وعلا عليه، لأنه مستهتر بالله جل وعلا وما عنده خوف من الله وحب المعصية متأصل في نفسه، وإلا لو زنى وهو شاب فالمفروض أنه إذا بلغ هذه السن يتوب ويرجع إلى الله ويندم، لكن ما دام بدأ به الشيب ويفعل الفاحشة والعياذ بالله هذا دليل على خبثه وأنه يستحق العذاب. أشيمط زان وعائل مستكبر، عائل العائل الفقير، ووجدك عائلا فأغنى. فالمستكبر الكبر كله مذموم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن بعض الناس مثلا إذا أعطي مال أو أعطي جاه أو أعطي شيئا ما من حطام الدنيا تكبر وتعاظم، وهذا ضرر وحرام عليه، لكن هذا أخف من فقير يتكبر. ما الداعي له للكبر؟ ما عنده شيء يتكبر من أجله، فتكبره دليل على خبث نفسه والعياذ بالله، لأن الخبث متأصل في نفسه، وإلا كان المفروض مثلا مثل هذا يكون متواضع. والكبر من حيث هو مع الناس كلهم هو ممقوت ومذموم، لكن من الفقير أشد. وعائل مستكبر ورجل، هذا هو الشاهد من الحديث، الشاهد للترجمة: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. جعل الله بضاعته، يعني ليس المراد جعل الله بضاعته يعني أنه يبيع الله تعالى الله وتقدس، وإنما بيعه بالله واشتراؤه بالله، إن باع فيحلف وإن شرى يحلف، فحلف اليمين ما يفاخته، إذا جاء يشري مثلا يحلف أنه وجد مثل هذه السلعة بكذا في السوق الفلاني، يحلف أن هذه السلعة ما تساوي، يحلف أني لا أزيد على ما قلت لك، يحلف أيمان لا داعي لها. وإن أراد أن يبيع يحلف والله لقد سيمت مني كذا، والله لقد طلبت مني كذا، والله لقد اشتريتها بكذا، والله لقد وجدت مثلها بكذا، وهكذا أيمان ما لها مبرر. فهو جعل الله بضاعته يعني أكثر من اليمين في البيع والشراء، حتى وإن كان صادق في هذه الحال ما يجوز له، يعني ما يجوز له أن يكثر اليمين وإن كان صادق، لأن من أكثر من الشيء وقع في الزلل، إذا أكثر من الكلام وقع في الخطأ، إذا أكثر من اليمين لابد أن يكون بعضها بغير حق. فالإكثار من اليمين منهي عنه لهذا الحديث وهذا الوعيد الشديد، أن هؤلاء الثلاثة الأصناف لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن السمن ويظهر فيهم السمن. وفي الصحيح، يعني الحديث الصحيح وهذا الحديث في الصحيحين، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. وفي الحديث الذي سيأتينا بعد حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني. خير أمتي قرني يعني أمة محمد من أولها إلى آخرها، أفضلهم على الإطلاق الصحابة رضي الله عنهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، خير أمتي قرني. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن المراد به، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالقرن، فقيل القرن ما يجتمع فيه أمة من الناس، يعني عصر كذا، وقيل بتحديده بأربعين سنة، وقيل بثمانين سنة، وقيل بمائة سنة. والمراد هنا والله أعلم الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورعوه، فهم خير القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لحمل العلم وتبليغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله جل وعلا للجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله جل وعلا لإلزام الناس في الدخول في دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير الأمة وخير القرون. فالويل كل الويل لمن تعرضهم بسب أو نال منهم، والله جل وعلا رضي عنهم ومدحهم، ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن نال منهم فقد عرض نفسه للخطر، هو الذي أخطأ على نفسه، وإلا فلا يضيرهم والله مدحهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالويل كل الويل لمن تعرضهم. وينبغي للمسلم ألا يخوض فيما شجر بينهم، ما شجر بينهم هم فيه معذورون عند الله، لأنهم محمولون على الاجتهاد، والمجتهد مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وأفضل ما يقال في هذا ما قاله بعض السلف لما أريد منه أن يتحدث عما شجر بين الصحابة، قال: أولئك طهر الله سيوفنا من دمائهم. فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم، ما نخطئ ونتعرض لهم بشيء من اللوم، وإنما نترضى عنهم ونحبهم في الله، فهم أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الأمة، بل هم خير القرون كلها من أولها إلى آخرها. وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه، وهم سلمهم الله جل وعلا من البدع. ما قالوا وما قال أحد من الصحابة رضي الله عنهم ببدعة من البدع التي وجدت بعدهم أو في عصرهم، والصحابة رضي الله عنهم سلموا منها. ما تكلموا بنفي الصفات ولا تعرضوا لبدع من البدع، وإذا وجدت البدعة في زمنهم وقفوا في وجه صاحبها رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم وهم التابعون الذين اتقوا الصحابة وتعلموا على الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا عنهم، ثم من بعدهم تابع التابعين الذين التقوا ورأوا التابعين وتأخذوا عنهم. فثلاثة قرون، وعمران رضي الله عنه شك هل ذكر النبي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، فتكون أربعة قرون المفضلة، أو تكون ثلاثة قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرنان بعده. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد وهو ما استشهد، لأنه يعرف بالفسق، فما يقال له اشهد على كذا، لكن هو يتبرع بالشهادة، يأتي يعرض شهادته وهو ما طلب منه ذلك. جاء في الحديث الآخر: أفضل الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد. والأحاديث ما تتعارض، هؤلاء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ما يطلب منهم، فذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا. أولئك امتدحهم لأنهم يأتون بالشهادة قبل أن تطلب منهم، أولئك يأتون بالشهادة قبل أن تطلب منهم. قال العلماء رحمهم الله: لأحد أمرين، إما لكون المشهود له ما يعلم عن هذه الشهادة فيأتي لأجل أن لا يضيع الحق ويقول: يا أخي ترى عندي شهادة على كذا الذي تعامل معه أبوك في كذا أو أخوك أو مورثك، إذا احتجت ترى عندي شهادة أنا حاضر. هذا عنده علم ولا يسوغ له أن يكتمه، فبين له. قال بعضهم: لعل هذا في شيء من حقوق الله الذي ينبغي للمرء أن يبين ما عنده حتى لا يضيع حق من حقوق الله. فإذا كان في إدلاء المرء بالشهادة مصلحة فحسن يأتي بها، وإذا كان فيها خلاف ذلك فهو مذموم إذا أدى شهادة بدون أن يستشهد. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني أن الناس لا يأمنونهم، وإذا وقع في أيديهم شيء للناس خانوا، فالناس يحذرونهم ولا يؤتمنونهم على شيء، وإن وجد في أيديهم شيء خانوا. وينذرون ولا يوفون، ينذرون نذر تقرب إلى الله، لكن إذا تحقق لهم ما طلبوا ما وفوا بنذرهم. قد يقول قائل: ألم تقولوا إن النذر يكره ويحرم؟ نعم، نقول النذر يكره أو يحرم على رأي بعض العلماء، لكن إذا نذر الإنسان بالفعل وتحقق له ما أراد وجب عليه أن يفي، ولا يجوز له أن يترك الوفاء بالنذر. فرق: جاءنا شخص يقول أيام الامتحان مقبلة، فأحب أن أنذر إن نجحت في الامتحان أصوم 10 أيام، ما رأيكم؟ نقول: لا يا أخي، لا تنذر، صم ما قسم الله لك ولا تنذر، لأنك ربما تنذر فتعجز عن الوفاء بالنذر. جاء آخر وقال: أنا قبل الامتحان نذرت إن نجحت أن أصوم 10 أيام، وقد خرجت النتيجة أنا ناجح، ما الذي يجب علي؟ نقول: يجب عليك أن تصوم ما نذرت. يقول الأول: كيف هذا تقولون لا يجب وأنا تقول لي لا يكره أو لا يجوز لك أن تنذر؟ نقول: نعم، الذي قبل أن ينذر نقول: لا يا أخي لا تنذر، تقرب إلى الله بدون نذر. الذي نذر بالفعل وتحقق له ما أراد نقول: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، يعني في آخر الزمان يكثر السمن في الرجال والنساء، لأنهم يتفننون في الأطعمة ويستمتعون بما لذ وطاب من الطعام، فيظهر أثر هذا على أجسامهم، وكأنهم حيوانات والعياذ بالله. يكون أهم ما عنده الإنسان الأكل، ويكثر الأكل فيظهر على جسمه السمن، لأنه أعطى جسمه ما أراد. وهذا وليس المراد كل من ظهر فيه السمن كذا، لكنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفة هذا العصر وهذه العصور المتأخرة يظهر يكثر فيهم السمن يكثر. ولا يقال لكل واحد سمين هذا آثر الدنيا على الآخرة، أو هذا أعطى نفسه ما تتمنى من الأطعمة ونحو ذلك، لا، وإنما هذا سمة وصفة للقرون المتأخرة، فيهم من هو بهذه الصفة وفيهم من هو بغير ذلك. نعم. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، هذا أعم من الحديث الأول، الأول خير أمتي، وخير أمتي، وهذا خير الناس، يعني يشمل من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خير الناس قرني، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، التابعون ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هؤلاء وصفهم بأنهم كثيروا الأيمان، يقسمون ويشهدون ولا يهتمون بما شهدوا عليه ولا بما حلفوا عليه، بل اليمين والشهادة تتسابقان، يعني لكثرتهما والله أعلم. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن الاستهتار باليمين والشهادة، وأن المرء يكون يحفظ يمينه ويحفظ شهادته ولا يشهد إلا على شيء يقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة: على مثل هذا فاشهد أو دع، وأشار إلى الشمس، يعني الشيء اليقين يشهد عليه. واليمين كذلك ما يحلف إلا على هو أم شيء يتيقنه. فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في دعوى حقوقية، فأبى أن يحلف رضي الله عنه وأعطى الحق للذي طلبه، وهو يعلم أنه ليس له، لكن أعطاه إياه حتى لا يحلف. قال: لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. وجاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه حلف على درهمين وأبى أن يحلف على 40,000 درهم فدخل السجن، فزاره من زاره في السجن فقال: يرحمك الله، معروف أنك صادق ومعروف ثقته وعدله، وبالأمس حلفت على 2 درهم واليوم رفضت أن تحلف على 40 درهم، لو حلفت برئت وما دخلت السجن. فقال: الدرهمان متيقنهما، حلفت عليهما حتى لا تدخل على أخي بغير حق فتضره.